أو معنى الشعيرة نستطيع أن نحكم على بعض الأعمال هل هي هل تعتبر شعائر أم لا. فالشعيرة هي العلامة والآية والدلالة، أي هو يشعر بشيء، هذا من جهة اللغة. الشعيرة هو ما يشعر بشيء ويدلنا على شيء ويبين لنا شيء. والإسلام هو الاستسلام لله تعالى وترك الاستسلام لغيره، وهو عبادة الله وترك عبادة غير الله. فيكون تكون هذه الجملة المركبة معناها هي الشعائر أي العلامات والآيات والبينات التي تدلنا على أن هذا المرء وهذا الشخص مسلم. فلا بد أن يكون هناك شعائر الإسلام، أي هناك علامات وآيات تفرق هذا مسلم وهذا مشرك، وهذا يكون بعد علمنا بحقيقة الإسلام بعد أن قررنا هذا الأصل. ننزل هذا الأصل على الواقع. لا شك أن هناك نصوص دلت، نصوص من الكتاب والسنة دلت على أن الصلاة من شعائر الإسلام، لكن ما هو المقصود بأنها من شعائر الإسلام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود في وقتها، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تدل على أن من صلى أنه بريء من قومه ومن دينه، أي أنه إذا صلى تدلنا هذه الصلاة على أنه بريء من دين قومه وأنه قد دخل الإسلام بفعل الصلاة. والمقصود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي بريء من دين قومه، لأن قومه ما كانوا يصلون والمسلمون كانوا يصلون، كان قومه لا يصلون وكان المسلمون يصلون، فكان يصلي مع المسلمين ويفعل فعل المسلمين. فيعرف المشركون أن هذا المصلي أنه تبرأ منهم ومن دينهم بفعله للصلاة، وأنه على دين محمد صلى الله عليه وسلم. لو نزلنا هذا المعنى على الواقع اليوم نجد أن هذا المعنى لا يمكن إنزاله على هذا الواقع. لما؟ لأن المشرك يصلي والمسلم يصلي، فأصبحت هذه الشريعة ليست شعيرة ولا دلالة على الإسلام. فالمشرك يصلي ويظن أنه على الإسلام ومع ذلك يفعل الشرك، والمسلم كذلك يصلي. ومن هذا الجنس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج مثلا والصدقة والنذر والختان، فكانت هذه الأمور موجودة في كفار قريش، كانوا يتصدقون وكانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يختتنون، ومع ذلك هذه الشعائر في وقت في هذا الوقت ما كانت شعائر معتبرة، وإن كانت من دين الإسلام، يعني من دين الإسلام أن المسلم كان يحج تقربا لله تعالى، كان يتصدق تقربا إلى الله تعالى، وكان يختتن تقربا إلى الله تعالى، وكان يتصدق وكان يعتكف وكان ينذر لله تعالى، وكان المشركون كذلك يفعلون هذا. لكن كيف نميز بين المشرك والمسلم والفعل واحد؟ لا نستطيع أن نميز بمجرد وجود شعيرة مشتركة بين المسلم والمشرك. فأصبحت الصلاة اليوم في هذا الواقع ليست دلل على الإسلام. لكن الأصل في هذه المسألة أن كل ما دل من قول أو فعل على البراءة من المشركين ومن دينهم في هذا الوقت في دور الكفر اليوم التي تأصل فيها الكفر ونشأ أهلها على الكفر وتوارثوا هذا الكفر أبا عن جد، كل قول أو فعل يدل على البراءة من دينهم والبراءة منهم يكون إسلاما. أما إذا كان مختلطا يحتمل أن يكون إسلاما ويحتمل ألا يكون إسلاما فهذا غير معتبر، غير معتبر في دين الإسلام. فهذه الشعائر هي الصلاة مثلا أو الحج أو العمرة أو الصدقة أو الزكاة أو غيرها من الشعائر المختلطة لا تعتبر اليوم شعائر أو دلائل أو علامات على الإسلام، ولا تشعرنا بمجردها على إسلام الشخص، لا تشعرنا بمجردها على إسلام الشخص. هذا الأمر بالنسبة للواقع اليوم، لكن هذه الأحوال قد تختلف. قد يأتي وقت، لو فرض أنه أتى في وقت من الأوقات أنه لا يصلي إلا المسلمون، لو رجع الأمر كما هو الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الكفار لا يصلون وجاء رجل من الكفار وصلى مع المسلمين، أصبحت الآن في هذه الحال شعيرة من شعائر الإسلام، فالحكم عليها يختلف باختلاف الأحوال والأزمان. قد تأتي في وقت من الأوقات لا تكون شعيرة، وقد تأتي في وقت من الأوقات تكون شعيرة. أو الحج في وقت من الأوقات بعد أن زال الكفر عن الجزيرة أصبحت شعائر من شعائر الإسلام، الختان مثلا أو الحج أصبح في يوم من الأيام من شعائر الإسلام، مع أنه في زمن كفار قريش ما كان شعائر من شعائر الإسلام، لأنه زال القوم الذين يحجون وأصبح الحج خاص بالمسلمين، وزال القوم مثلا الذين يختتنون في الجزيرة العربية وأصبح الاختتان خاص في الجزيرة العربية، وقد يكون في مكان شعيرة وفي مكان آخر غير شعيرة. كيف هذا؟ قد يكون في مكان شعيرة مثلا الاختتان، قد يكون في مكان علامة من علامات الإسلام لأنه ليس هناك من يختتن إلا المسلمين. لكن لو كان عند اليهود مثلا في مكان يكون فيه يهود ويكون فيه مسلمون، فاليهود يختتنون والمسلمون يختتنون، كيف نميز الآن؟ ما نستطيع أن نميز، وما أصبح الاختتان هنا دلالة على الإسلام، وهذا يختلف كما ذكرت من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. قد تكون شعائر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست في شعائر في عصرنا، وقد تكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي شعائر، ثم آتت أزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت شعائر كالحج. الحج ما كان يحج إلا المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح الجزيرة، وكان النصارى واليهود لا يحجون، وكان المجوس لا يحجون، فكان لا يحج إلا المسلمون. فإذا دخل مسلم مثلا البيت يحج يحكم عليه في الإسلام، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم عليه بالإسلام لأن المشركين يحجون كذلك. فبعد فتح مكة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بعد العام مشرك، نهى أن يحج بعد العام مشرك، فكان يمنع المشرك من دخول البيت، كان لا يدخله إلا المسلمون، فكان يحج المسلمون ويحكم على من دخل البيت وحج أنه مسلم. وانظر يعني الأمر يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. إن شاء الله يكون الجواب واضح. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن من دار الإسلام شرط في التكفير المستضعف. لم أفهم السؤال جيدا. ولكن خذ اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوص الله؟ في صوص الله؟ كان لكم محتاج كانت في صوص الله؟ الحمد لله. بارك الله فيك شيخ مريم. ونسأل الله عز وجل نحبك في الله عز وجل. ونحب كل الإخوة المشاركين معنا في هذه الفرصة المباركة. ولكن يا شيخ بارك الله فيك، من بعد أهل العلم من جعل تكفير المستضعف جعل شرط، جعل دار الإسلام شرطا، قال فإن وجدت دار إسلام نكفر المستضعف. ومدام لا توجد اليوم دار إسلام، صاحب العلم عندنا مسلم مثل الشيخ أبو محمد البصني بارك الله فيك، يعني قال هذا في شارق الله، قال من ظهر بعلم تميز مثلا النقاب أو اللحية أو الصلاة مثلا نحكم عليه بالإسلام لأنه ليس دار هنا يهاجر إليها. بارك الله فيك، أريد توضيح هذه النقطة بارك الله فيك. السلام عليكم، لك اللقاء الشيخ. أحبكم الله الذي أحببتني لأجله. مسألة اشتراط دار الإسلام هذا ليس عليه دليل، لأن المسألة اشتراط دار الإسلام في حال الهجرة، يعني في حال الهجرة المسلم المستضعف في دار الكفر إذا أظهر إسلامه وكان مستضعفا مثلا، والمقصود بإظهار إسلامه أي البراءة، يظهر ما يشعرنا أنه مسلم بأن يتبرأ من دين قومه، لكن لا يستطيع الهجرة، فهنا نعذره في ترك الهجرة. أما أنه مثلا في دار الكفر وولد في دار الكفر ونشأ في دار الكفر ونحن لا نعلم أنه مسلم إلا أنه يفعل أفعال المشركين، أي يفعل الأفعال التي يفعلها المشركون كالصلاة مثلا أو النقاب أو الحج أو العمرة أو الصوم، فما الفرق بينه وبين إيش؟ ما الفرق بينه وبين المشركين؟ هو يفعل أفعال كأفعال المشركين كأفعال الذين يعبدون غير الله. ما هو الدليل على إيش؟ على إسلامي في هذا الحال؟ ما هو الدليل على إسلامي في هذا الحال؟ هل مجرد النقاب أو الصلاة أو الحج دليل على إسلامي في هذا الحال؟ يعني كما ذكرنا هذه الشعائر الآن أصبحت ليست بشعائر، ما تشعرون بالإسلام وما تدلنا على الإسلام، لأن المشرك والمسلم يفعلها. ثم ما علمنا من هذا الرجل، لأن الإسلام في هذه الحال هو البراءة من دين هؤلاء المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا الذي نشأ بين قومه ونشأ وتربى بينهم، ما هو الدليل على أنه إيش ليس على دينهم؟ الأصل أنه على دينهم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، وهي النشأة والتربية هي التي تنقله، النشأة والتربية هي التي تنقله من الفطرة إلى الكفر والشرك. ثم ما الذي نقله من الكفر والشرك بعد ذلك؟ هل النقاب مثلا أو الصوم أو الحج نقله عن ذلك؟ أو أنها ليست بدليل على ذلك؟ مجرد الأفعال الظاهرة إن كانت تشعر بالبراءة من دين قومه نعتد بها، ولكن إذا كانت لا تشعر بذلك، إذا كانت لا تشعر بأنه بريء من دين قومه، لا يجوز أن نحكم له بالإسلام بمجرد فعل يشترك به مع المشركين. فأصبحت الآن هذه الشعائر كما ذكرت، أنت لو تدبرت في الكلام السابق يعني في الجواب الأول لو تدبرت لعلمت أن هناك جواب على هذا السؤال أو على هذا الإيراد الآخر، لأنه إذا كانت غير معتبرة، إذا كانت غير معتبرة إذن لا يحتج بها ولا تكون شعائر الإسلام، وإذا كانت معتبرة يجب أن تدل، إذا كان كنا نعتبر هذه يجب أن نعلم أنها شعائر تدل على البراءة من دين قومه، فنطالب أن يقول بأن شعائر الإسلام، نقول الإسلام هو البراءة من دين المشركين، البراءة من الشرك ودين المشركين. هل النقاب الآن أو الصلاة أو الحج أو العمرة تدل على البراءة من دين هؤلاء المشركين أم لا تدل؟ إن كانت لا تدل إذن ليست بشعائر الإسلام، وإن كانت تدل إذن هي شعائر الإسلام، ولكن الواقع يدل بخلاف ذلك. الواقع كلنا يعرف، نحن عشنا بين قوم مشركين وتربينا في يعني بين قومنا على الشرك، وهذا لا يختلف فيه أحد، لأن نحن ما خرجنا من بطن أمهاتنا نعرف التوحيد، ولا عرفنا التوحيد إلا كثير منا ما عرف التوحيد إلا بعد بلوغه، عرفت إلا بعد بلوغه، وكثير منا ما عرف إلا متأخرا علم الإسلام وعلم التوحيد إلا متأخرا، فهو نشأ على الشرك ويعلم أن هذه الأعمال وهذه الشعائر في قومه ما يقصدون فيها البراءة من الشرك، وما يقصدون فيها البراءة من المشركين، هم يفعلون الشرك ويظنون هذه الأعمال تقربهم إلى الله تعالى، هذه من العبادات، كما كان كفار قريش عندهم عبادات يتقربون فيها الله تعالى، وعندهم عبادات أخرى يتقربون فيها لغير الله، فهم يجمعون بين إيش؟ يجمعون بين عبادة الله وعبادة غير الله، كذلك قومنا يجمعون بين عبادة الله كالصلاة والزكاة والحج والصوم والنقاب، ويجمعون في صورة أخرى يجمعون إيش؟ يفعلون الشرك، يعبدون الطواغيت، يتحاكمون الطواغيت، يرضون بتشريع من دون الله تعالى، يعبدون غير الله تعالى من القبور، من القبور والأصنام والأوثان وغيرها، فإذا عبادتهم هذه العبادة ما تدل على إيش؟ ما تدل على إسلامهم حتى يتبرؤوا من الشرك، فتكون هنا العبادة الآن مقبولة عند الله تعالى، تكون العبادة مقبولة عند الله تعالى. أما إذا أنهم إذا كانوا يفعلون الشرك ويفعلون هذه العبادات، ونحن قوم ولدنا بينهم ونشأنا بينهم وعلمنا وتعلمنا من والدين الدين، ثم نقول هذه العبادة تدل على إيش؟ تدل على البراءة من الشرك والبراءة من دين المشركين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كل إنسان يتدبر في الواقع يعلم بأن هذه الشعائر اليوم لا تدل على البراءة من دين المشركين ولا تدل على البراءة من المشركين، إنما تدل على أن هناك إنسان يعبد الله تعالى، وهذا الإنسان من جهة الواقع نعلم بأنه منتسب لقوم يعبدون غير الله، إذن الأصل أنه يكون على دينهم لأنه يكون على دين المسلمين. لو كان هذا الرجل في دار إسلام مثلا وولد بين مسلمين وتربى على الإسلام، نقول نعم نعتبر إيش؟ نعتبر وجوده بين المسلمين ونشأته بين المسلمين أنه مسلم، لكن إذا نعلم يقينا أنه نشأ بين الكفار وتربى بين الكفار، كيف نحكم عليه بالإسلام بمجرد شعائر يفعلها هو ويفعلها قومه المشركون؟ نعم. وإظهار البراءة، هنا البراءة يجب أن يعني نميز بين أمرين، هناك براءة ظاهرة وبراءة باطنة، هناك براءة ظاهرة وبراءة باطنة. البراءة الظاهرة هو أن يظهر لقومه المشركين أنه ليس على دينه وأنه براء منه وأنه على دين الإسلام، وهو عبادة الله والبراءة من عبادة غير الله، هذه البراءة الظاهرة. هذه البراءة الظاهرة قد تكون براءة عامة وقد تكون براءة خاصة. كيف هذا؟ براءة عامة أن يظهر للعامة وللناس أنه أنا بريء من دينكم وأن دينكم باطل وأنكم ليسوا على دين الإسلام، هذه البراءة العامة. وبراءة خاصة أن يظهر بينه وبين المسلمين والمسلمين أنه مسلم وأنه بريء من دين قومي، ولكن لا يستطيع أن يظهر هذا للعامة، يعني لا يظهر، لا يستطيع أن يعم أن يكون هذا الأمر عاما عند الناس عند قومه، لعله يخاف، لعله بحسب قدرته. فهذا الذي أظهر البراءة العامة، هذا الذي أظهر البراءة العامة. إذا أظهر البراءة العامة فهو من جهة العموم مسلم إسلاما ظاهرا عاما. أظهر البراءة الخاصة يكون مسلما عنده، نتكلم نحن الآن الإسلام الظاهر والإسلام الباطن، تكلم عن الإسلام الظاهر في الدنيا. إذا أظهر الإسلام البراءة الخاصة لبعض من يثق فيه من المسلمين أنه مسلم، فهذا الذي علم عنه أنه يتبرأ من دين قومه يحكم عليه بالإسلام. لكن قد يكون هناك من المسلمين ما يعلم عنه، هناك من المسلمين ما يعلم عنه أنه يتبرأ من دين قومه، فيحكم عليه ظاهرا أنه أن دينه دين قومه، وهو كحال من يكتم إيمانه. فمن يكتم إيمانه لا يظهر الإيمان بالعموم، وقد يظهر بعض الخاصة، لكن من علم من الخاصة يحكم بإسلام لأنه علمه. لكن عامة المسلمين مثلا ما يعلم أنه تبرأ من دين قومه، فيحكم له ظاهرا بحكم قومه. هذا من جهة البراءة العامة أو البراءة الظاهرة، تنقسم للبراءة خاصة وبراءة عامة. لكن البراءة الباطنة، لو فرض أنه ما قدر أن يظهر لأحد من المسلمين أنه بريء من دين قومه وأن قومه الكفر، لكنه باطنا يعتقد هذا، يتبرأ منهم ويتبرأ من دينهم، فهذا باطنا المسلم، لكن ما قدر، عليكم السلام ورحمة الله، لكن ما قدر أن يظهر هذا لإيش؟ لقومه، وما قدر أن يظهر لبعض المسلمين مثلا، لأنه لم يجد مثلا أحد من المسلمين، ما وجد أحد من المسلمين يظهر له ذلك، أو خاف من بعض الناس مثلا، خاف أن يظهر لبعض المسلمين فينتشر الخبر مثلا فيعذب أو يقتل مثلا. فهذا إن أبطن هذا الإيمان وتبرأ من قومه باطن وتبرأ من دينه وعبد الله بما استطاع، هذا مسلم عند الله تعالى. لكن عندنا نحن الذين لا نعلم عن دينه وعن إسلامه شيء، نحكم له ظاهرا، عندنا ظاهرا أنه إيش؟ أنه أن حكمه حكم قومه. هذا معنى إيش؟ معنى إظهار البراءة من دين الكفار، فهو شرط في الإسلام الظاهر، في الحكم الظاهر الإسلام شرط، ولكن عند الله تعالى ليس بشرط، عند الله ليس بشرط. الإسلام الظاهر شرط، لما؟ لأن ما نعرف أنه بريء من دين قومه إلا بأن يظهر، والإظهار كما ذكرت إما خاص أو عام. لكن عند الله تعالى إذا ما قدر، عند الله يكون مسلم كحال من يكرم إيمانه. نعم. الآن يا أخوان أستأذنكم، ممكن أستأذنكم يا أخوان؟ واحد، خذ اللقط، خذ اللقط. نعم جيد. إذا بارك الله فيكم. إذا أستأذن الآن. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا الشيخ أبو مريم على ما قدمه وبينه وجزاه الله خيرا، إلا أنه نود أن نقول له لو أنه يفتح الغرفة دائما حتى تكون هناك حوارات ونقاشات لكي يتبين الحق إن شاء الله تعالى. هذا ما أود أن أقوله، إن كان يعني أخ يسألني الشيخ استأذن، إن كنت سأسأله، إلا أنه لا نريد أن نحرجه فنتركه إن شاء الله إلى حصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.